السلام. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي البخاري سلمكم الله أخذنا باب ما يجوز باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. هل هناك يعني شيء ممنوع، وهل هناك شيء جائز؟ فذكروا حديث عبد الله بن عمرو، نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. وذكرنا أن البخاري ذكره بصيغة التمريض، يدلل أنه ليس على شرطه، ولا يلزم منه أنه يضعفه، لا أقل يعني من أنه يستأنس به فليس كل ضعيف يعني يرد، ليس كل ضعيف يرد، قد يعني يستأنس به، خاصة إذا كان فقهه صحيح وليس بمنكر، من باب الاستئناس. التأصيل في المسألة الفقهية موجود، بقي استئناسا إيراد مثل هذه النصوص التي فيها ضعف. التفقه في عموم الحديث يعني مهم، حتى معرفة الضعيف. ثم ذكرنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، قبلة جدار المسجد المواجه، فتغيظ على أهل المسجد، قد يكون من باب التشديد والزجر والتهديد لكي لا يفعلوا هذا الفعل مرة أخرى، وربما أنه لا يوجد أحد أنكر على من بصق وتنخم في قبلة المسجد، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على جميعهم وقال: إن الله قبل أحدكم، فإذا كان في صلاته فلا يبزقن، أو قال لا يتنخمن، يعني قبل وجهه. ثم نزل فحتها بيده، بيده قد يكون عنده أرجون، أو باشر ذلك بيده تعظيما للمسجد، وأن هذا الأمر لا يترك. وفي بعض الروايات حديث ابن عمر: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره، إذا احتاج وما عنده منديل فليبزق على يساره. وهذا قلنا في مساجد التي هي يعني فيها حصباء، بطحاء، حصى أو رملية ممكن، أما فيها فراش لا يمكن. ذكر أهل العلم هذا، أن هذا لما كانت المساجد مفروشة بالبطحاء. المهم، إن كان على يساره أحد فليبزق تحت قدمه، إذا كانت المساجد مفروشة أو استعجل ما استطاع فليصنع به هكذا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه وتنخم فيه وفركه. يصف الراوي ذلك. ربما هذا مدرج قد يكون، يرحمك الله. إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، مناجاة الصلاة بينك وبين ربك، فلا تنقص هذه المناجاة بالبزاق تجاه القبلة. حتى بعض أهل العلم عمم، يعني حتى خارج الصلاة، قالوا تجاه القبلة حتى خارج الصلاة لا تدخل، إنما عن يسارك ولا عن يمينك، فإن عن يمينك الملك، ملك الحسنات، وقيل أن ملك السيئات لا يبقى جهة التفل، ينتقل، لأن إشكال تقول عن يمينك ملك، طيب عن يسارك، فإن عن يسارك القرين في بعض الروايات، يبقى القرين الشيطان، فكأنك تتفل على الشيطان. ورد إذا وسوس فليتفل عن يساره ثلاث، وإذا قام من النوم فزعا، ذكرنا أنه ورد كذلك التفل على اليسار، رأى يعني رؤية أو حلم يسوءه. وذكرنا فوائد الحديث كثيرة، اللهم بارك. إيش كتبتم؟ طهارة النخامة. طهارة النخامة هي أذى صحيح، لكن ما نقول أنها نجسة، وإلا لم يرشدوا إلى إذا اضطروا أن يضعوها في الثوب، النجاسة ما توضع في الثوب أبدا. نعم. تعظيم المساجد، النفخ في الصلاة إيش التفصيل فيه؟ ذكرنا. أي نعم، في أحاديث النهي عن النفخ لا يصح حديث. قبل أيام والله ذكرنا للطلاب كذلك تقييد فائدة لا يصح. إيش الحديث كان أو الفائدة؟ كنا في درس قلنا قيدوا. أيوة، إيش كان؟ لا يصح حديث في صلاة العصر في أثناء غروب الشمس أصفرار، ولا لا؟ لا يصح حديث في تأخير صلاة العصر، فائدة هذه. لا يصح حديث، كل الأحاديث الواردة في تأخير صلاة العصر لا تصح، فيشرع في صلاة العصر التبكير أول الوقت، وما ورد من تأخيرها فلا يصح. وعزونا ذلك لكتاب المحاكمة بين البيهقي وابن التركماني، ذكر بعض الأحاديث المحقق والذي حاكم بينهما فبين ضعفها. طيب والآن إيش قلنا لا يصح؟ النهي عن النفخ لا يصح، من حديث في النهي عن النفخ في الصلاة، لكن لا يكون على سبيل العبث، في السجود لكن لا يجوز على سبيل العبث. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نفخ لأنه رأى النار، قال أف أف، وهذا في رد على القائلين أن إذا تكون حرفان أن الصلاة تبطل، لأن أف فيها حرفان، أف ألف وفاء، تف أثناء ما تبزق إذا احتجت، تاء وفاء. نعم، إن قصدت المخاطبة ذكرنا تخاطب شخص مثلا تف عليك، تقصد أنت تتكلم الآن وتخاطب في إضمار، يعني ما يجوز تخاطب غيرك في خارج الصلاة. هو سيأتينا اليوم أن إذا احتاج لمخاطبتك أنت داخل الصلاة وهو خارج الصلاة أن هذا جائز. سيأتي اليوم وسيأتي الدلالة عليه. إيش من الفوائد كذلك؟ إيش؟ إن الله قبل أحدكم في الصلاة، قبل أحدكم، ولا نقول كيف، يعني مخلوق السماء وهي قبلك مع علوها، ولله المثل الأعلى، هذه مخلوق هي في العلو وهي قبلك، فكذلك فلا تسأل في صفات الله عز وجل بكيف، تقول كيف كذا، هذا ضرب لك مثل بمخلوق وهو السماء، هي في العلو وهي قبلك ولله المثل الأعلى، لا تقول لا يجوز ولا كذا ولا يكون، لا. من البصر كما هو جائز ما هو هنا في الصلاة قبل أو غير. نعم، أن من البصاق ما هو جائز وقلنا ما هو ممنوع في الصلاة. إذا كان جهة القبلة هذا ممنوع، وإذا احتجت جهة اليسار كما ذكرنا، أو تحت قدمك، أو تضعه في ثوبك عند الضرورة، ولا تقطع صلاتك. معنى هذا أن الصلاة لا تقطع لكل حدث ولكل شيء. بعض الناس أسهل شيء عنده قطع الصلاة، لا، تفال كذا، ما يحتاج أن تقطع صلاتك. طيب، الصلاة لها تعظيمها. نعم، فوائد أخرى كثيرة. اليوم سلمكم الله باب من صفق جاهلا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واغفر للحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. في سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته فلا تفسد صلاته. من صفق جاهلا، معنى هذا من صفق عالما بطلت صلاته، فسدت. من الرجال، أما المرأة ما تدخل في هذا الحكم إلا إذا صفقت على سبيل اللهو وكأنها ليست في صلاة، فالبخاري ما يقصد أن المرأة مهما صفقت وحولت الصلاة والعياذ بالله لرقص وكذا أنها لا تبطل، ما يقصد البخاري، لكن يقصد أن التصفيق ولو كان قليلا للرجال يفسد الصلاة، يفسد الصلاة إذا كان عامدا، أما إذا كان جاهلا كما فعل الصحابة لم تفسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة، صفقوا لما كان يصلح في بني عمرو بن عوف، كان بينهم خصومة، فتقدم أبو بكر الصديق بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بلال يؤذن: هل تصلي فأقيم؟ قال: إن شئت. فكبر أبو بكر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس يصفقون وأبو بكر لا يلتفت. فلما أكثروا التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم مكانك، فحمد الله على هذه الإشارة، ثم رجع القهقرة وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما منعك يا أبا بكر أن تبقى حين أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلاحظ هنا لم يعلموا حكم التصفيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم إذا نابكم شيء أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء فليسبح، وفي رواية: ليسبح الرجال وتصفق النساء، في رواية: إنما التصفيق للنساء. النساء هي من شأنها التصفيق، فيترك التصفيق للنساء. وهذا كثير، يعني أكثر التصفيق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاتهم لأنهم لم يعلموا الحكم، لم يعلموا الحكم. فعلى هذا يعني البخاري ذكر حديث سهل ابن سعد، قال: وسبق حديث سهل بن سعد سبق برقم 1201 1201 في باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة، باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة، وسبق شرحه هنا بتوسع. هو ابن حجر قال: سيأتي بعد بابين، لا أدري لماذا لم يشر أنه سبق، ربما يقصد 1218، لا ما توسع في شرحه هنا، و 1234 كذلك، 1234 سلمكم الله كذلك ما توسع في شرحه، 1201 1201 1201 سلمكم الله توسع قليلا، توسع، فكان الأولى أن يحيل إلى 1201 كذلك، يعني يذكر أنه سبق. ربما يقصد ابن حجر لفظة معينة يحتاجها: ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح، ما لكم إذا نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح، يعني بالتصفيق. وسيأتي في أبواب السهو 1234 بلفظ التصفيق، التصفيق. والشاهد منه أنه لم يأمرهم بالإعادة، مع أنهم صفقوا وأكثروا من التصفيق، لكن لم يعلموا الحكم، وليس على سبيل اللهو، ليس على سبيل اللهو. قال ابن المنذر: فيه إسقاط الإعادة عمن صفق في الصلاة، فيه إسقاط الإعادة عمن صفق في الصلاة، إسقاط الإعادة عمن صفق في الصلاة، إذ لم يؤمر من فعل ذلك بالإعادة، يقصد إذا كان جاهلا، إسقاط الإعادة عمن صفق في الصلاة إذ لم يؤمر من فعل ذلك بالإعادة. كذلك ابن بطال ذكر نفس المعنى. وقال ابن بطال: فيه جواز الفعل اليسير في الصلاة، قال ابن بطال: فيه جواز الفعل اليسير في الصلاة، مصلحة الصلاة مثل المرأة لا تقول سبحان الله المرأة، لا تتكلم إلا لحاجة، لكن تصفق في الصلاة، تصفق من أجل أن تنبه الإمام على خطأ. طيب، ثم الباب التالي. نعم. باب التقييم يصلي تقدم أو ينتظر، فانتظر فلا بأس. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حاتم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو وزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للناس فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى لا لا لا لا ترفعن عندنا لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. نعم. باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر، فانتظر فلا بأس. إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر، فانتظر فلا بأس. وذكر فيه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قيل للمصلي، يخاطب المصلي: تقدم، تأخر، وهو يسمع ويتقدم أو يتأخر، تقدم في الصف وهو في الصلاة يفهم الخطاب. واستدل البخاري بحديث: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، ما عندهم رداء وإزار، عندهم إزار، وما يكفي هذا الإزار كذلك لأن يتوشح به، لا، إزار صغير بالكاد يغطي العاتق وينزل قليلا، ومع ذلك إذا سجد وكان شخص في مستوى ربما يظهر شيء، فأمروا أن يعقدوا هذه الأزر على رقابهم، يعقدها على رقبته ويخالف بين طرفيه ويعقد الإزار. سبق عقدنا لكم البشت وربطناه كهيئة الصبيان، الصبيان لأنه يتحرك فما تصلح معه الأزرار سابقا، فيربطون عليه شيء في الرقبة فيجري ويتحرك بدون أن يسقط. ضحكت منه، كان طفل 5 سنوات عمره، كان في المسعى قريب لنا، ابن قريب لنا، فجعلوا له إزار ورداء صغير وهو يجري سقط الإزار في المسعى، كان في عمره، فالصغار ما يصلح معهم يعني الإزار إلا إذا قيدته وبقيت معه. طيب، قيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال، حتى يستوي الرجال جلوسا، لا ترفعن رؤوسكن، ابقين في السجود خشية أن ترى إحداهن عورات الرجال. البخاري تعقبه الإسماعيلي قال: لعل البخاري ظن أن الحديث الخطاب كان للنساء وهن في الصلاة، يقصد الإسماعيلي، قال: إنما كان الكلام قبل الصلاة، توجيه هذا قبل الصلاة، قبل الصلاة قيل لهن: لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال ويستوون قعودا، غريب يعني إيراد البخاري هذا الحديث كدليل لمخاطبة المصلي، فليس فيه إلا في رواية وقفت عليها ذكرها بعض الأخوة عند ابن خزيمة وابن حبان في آخرين، ربما البخاري يشير إليها، البخاري ربما يشير إليها، ولفظها كنا النساء يؤمرن في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرفعن رؤوسهن من قباحة الثياب. كنا النساء يؤمرن في الصلاة، محتمل في الصلاة أن الخطاب لهن وهن في الصلاة، يأمر منادي ينادي بذلك ويذكرهن بذلك، ربما حصل التوجيه لهن قبل ذلك، لكن أمر منادي يذكرهن ابقينا ابقينا في السجود ابقينا في السجود، لا ترفع امرأة رأسها حتى يرفع الرجال، ابقينا في الصلاة، محتمل يكون، أو الخطاب كان قبل الصلاة حال كون كنا في الصلاة فلا ترفعنا، كنا يؤمرنا في الصلاة، في الصلاة يعني إذا دخلنا في الصلاة، والأمر قبل الصلاة محتمل حتى الرواية، وهي من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، البخاري يضعفه عبد الرحمن بن إسحاق، يروي عن أبي حازم، حتى قال بعض العلماء يروي عن أبي حازم المنكرات، لكن قالوا له روايات يعني صحيحة، صحيحة كثير منها قالوا صحيحة، على العموم حتى على تثبيت اللفظ هذا ما في دليل، دليل يعني قاطع يعني، فنحاول أن ندافع عن البخاري واستدلاله، لكن موقفنا ضعيف. هو قال ابن حجر والجواب عن البخاري أنه لم يصرح بكون ذلك قيل لهن وهن داخل الصلاة، بل مقصوده ما فهمت أنا العبارة، انتبهوا معي، لأن ابن حجر يتكلم يدافع، بل مقصوده إيش كانت العبارة الأولى؟ لم يصرح أن هذا في داخل الصلاة، إذن لماذا أورده يا ابن حجر؟ بل مقصوده بقول ذلك لهن داخل الصلاة أو خارجها. طيب إذا خارج الصلاة لا يوجد استدلال، نكمل عبارة. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهن بنفسه أو بغيره بالانتظار قبل أن يدخلن في الصلاة، طيب ليدخلن فيها على علم ويحصل المقصود من حيث انتظارهن الذي أمرن به، فإن فيه انتظارهن للرجال ومن لازمه تقدم الرجال عليهن، ومحصل مراد البخاري أن الانتظار إن كان شرعيا جاز وإلا فلا. وين سحبنا من حجر؟ سحبنا خرجنا دخلنا، ربما كان يكتب ويحصل له ظرف لأنه أسبوع يكتب في الشرح ويلقي يوم، فربما جاء وأكمل فما انتبه على ما بنى عليه، ما أدري الآن وين ذهبنا نحن. طيب خلنا، قال ابن بطال قوله تقدم أي قبل رفيقك، وقوله انتظر أي تأخر عنه. طيب ثم خرج الموضوع، بدأ يذكر الفوائد الآن، ما أدري أنا ما فهمت الدفاع. طيب يعني الرواية التي أوردناها في الصلاة يمكن تنصر البخاري شيء، تنصر البخاري شيء. طيب ثم سلمكم الله. ذكر الفوائد ابن حجر قال قدم ما لا يوجد يعني أن نقول فلا بأس هذا قبل الصلاة بعد ذلك لا بأس يعني الأصل المأمومين إيه؟ يعني على حركة واحدة متابعين للإمام إذا رفع فارفعوا إيه؟ لكن هنا إذا قال لبعض انتظر تقدم آه والله ما ممتاز والله لكن هو إذا قيل للمصلي يعني قصدك الذي لم يدخل في الصلاة قرب وقفا والله جيد بعد هذا دفاع جيد دفاع جيد هذا أولى يعني وأحسن قيل للمصلي أنك أنت تأخر ركعتي سجودين لأن الآن إذا سجدوا كلهم النساء يبقين فيقوم الرجال ويسجدون ويعتدلون ويقعدون ثم تبدأ النساء بالرفع والسجود فيكون سابق عليهم الرجال بركن بركن جيد نعم اي نعم ان مكانكم مكبرهم في رواية انهم كبروا في رواية انهم كبروا نعم طيب جيد فوائد قال فيه من الفقه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام فيه من الفقه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام كون النساء إيش نقول تأخرنا عن الإمام وهذا ذكروا فيه خلاف الأحناف قالوا إن فاته في ركن بطل والشافعية وغيرهم استدلوا بمثل هذا أنه إذا نسي أو احتاج لذلك أو زحم ابن بطال قال إذا زحم كذلك زحم فما استطاع ففاته ركوع يركع ويلحق الإمام يلحق الإمام وما شيخنا المعاصرين يقولون إن فاته بركنين يلغي هذه الركعة أما إذا بركن يحاول يأتي بالركن هذا ثم يلحق الإمام مسألة هذه قد تأتينا في مكان أو في الفقه المهم هذا مذهب الأحناف أنهم لا يجيزون أن يتقدم الإمام المأموم إذا لم يلحقوا في هذا الركن فسد عندهم أو فسدت الصلاة قال وجواز سبق المأمومين بعضهم بعضا في الأفعال يجوز يعني وهذا ليس على سبيل اختيار يعني لا. الأصل أنهم يقومون كلهم ينزلون كلهم يسجدون مع الإمام لكن حصل ظرف حاجة لا بأس وجواز التربص في أثناء الصلاة لحق الغير ولغير مقصود الصلاة تربص في أثناء الصلاة لحق الغير ولغير مقصود الصلاة لحق الغير فهمنا لكن إيش معنى لغير مقصود الصلاة الآن نحن في الصلاة والنساء في الصلاة كون يعني الثياب الغير سات نعم حق الغير كون الرجال في عورة وتنكشف عورتهم وليس هذا من مقصود الصلاة يعني أنا ليس لي ذلك أما إنما لغيري أنا متربص لغيري ليس من أجلي أنا أو أني أنا أتستر لا لكي لا أرى قد يكون يستفاد منه جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة في التشهد، يعني إذا سمع صوت دخول فالإمام ينتظر قليلا. إن الله مع الصابرين. شيخ كل ركعة أول الأخيرة، أي ركعة أي ركعة، لأن هذا على مذهب. طيب يعني هو ينتظر الأخيرة عن لا لا، ترى إدراك الركوع إدراك للركعة، أنا أقصد الأخيرة إدراك الجماعة، إدراك الجماعة، فكل ركعة ممكن والأخيرة كذلك. والتشهد قالوا لمن يدرك الجماعة، حتى في التشهد قالوا انتبهوا، لأن بعضهم قال في التشهد ما تدخل، فهنا يذكرون التشهد لمن يدرك الجماعة. طيب يعني ما يخلو من أجر الجماعة الذي يدرك التشهد، فلا تسلم بسرعة إذا سمعت داخل. إيش؟ ها؟ اكتشاف العورة مضطرا لا يفسد. كشف النظر للعورة. أي ذكرتها أنا كتبته. طيب ابن المنير أو المنير، أنا ما أضبط، لابد نضبط الأسماء يا جماعة، لما تنظرون ابن المنير أو المنير ترجعون البيت انظروا ضبطه، ضبط الأسماء هذه. ها منيرة. طيب تأخرت اليوم شيخ، السلام عليك. مسكينة، من باص لباص من باص لباص، الله يعينه. موسى لا تنسوا الأخ عبد الله، سافر جعلان وفرع ابن المنير على أنه قيل ذلك للنساء داخل الصلاة، فقال فيه جواز إصغاء المصلي في الصلاة لمن يخاطبه المخاطبة الخفيفة. أنا كتبت مهم مخاطبة الخفيفة، معنى أنك إذا جلست تصغي لشخص يقول النكات أنك أنت لست في صلاة، شخص ينكت أو اثنين وأنت تركت الصلاة وبقيت تصغي لهم. كله يعني هي في حاجة، كله في حاجة الصلاة أو مصلحة. أي نعم، أن المخاطبة كذلك حديث عائشة. أسماء جاءت عائشة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف خلف الناس، فأسماء تقول ماذا حصل يعني ماله، أو مات برأسها إلى السماء، نظرت أسماء رأت الشمس في كسوف، قالت آية، فقامت تصلي أسماء معهم. قالت وجعل يغشاني الغشي من شدة طول الصلاة، فجعلت أصب على رأسي، هذا يصلح في باب العمل في الصلاة، أصب على رأسي بجوارها ماء أو شيء تصب على رأسها خشية أن يغشى عليها من طول الصلاة. طيب ثم سلمكم الله. من الفوائد إذن أن أمر المصلي بما فيه مصلحة لصلاته غير مكروه، أمر المصلي بما فيه مصلحة لصلاته غير مكروه. حديث سهل أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، مكرر عند البخاري في باب عقد الثياب سندا ومتنا، عقد الثياب وشدها، وذكرنا لكم رواية ابن خزيمة التي فيها مخرج، وربما يقصدها البخاري. حديث القبلة ما يدخل فيه شيء، حديث تغيير القبلة ما يدخل في المخاطبة. اي نعم، تغيير القبلة أحسنت، يدخل في المخاطبة. كذلك ظهور العورة من أسفل الإزار عند السجود ظهور العورة من أسفل الإزار عند السجود، أنا لا يلزمك أن تلبس سراويل، لا، مطلوب منك ستر العورة هكذا بإزار، فلا يلزم أن يعني لا تبدو العورة من الأسفل. كنا على حذر، هناك موقف في مكة وفي كاميرات سفلية تكشف السيارة من تحت، فإذا أنت مشيت من على الكاميرات يرونك، فكنا نتحاشى أن نمشي على الكاميرات، لا ينظرون لنا من الأسفل. أي نعم، عند السجود أنه يعني لا يلزم إيش لبس السراويل وكذا. وفيه إباحة أن يصلي المرء في إزار واحد عند عدم القدرة، وذكر ابن رجب وابن حجر في أبواب أخرى باب الصلاة في الثياب ذكروا الخلاف، ونقلوا عن الإمام أحمد قولين، قول أنه أبطل الصلاة إذا لم يكن على عاتقك شيء، طبعا هذا عند السعة، وقول آخر قال يأثم ولا تبطل صلاته، وابن حجر ذكر التفصيل، قال الأولى أن يقال بالتفصيل، الأولى أن يقال بالتفصيل، إن كان في الإزار أو الرداء سعة يأثم، وإن لم يكن سعة فلا يأثم. وفيه كيف كان عيشهم في أول الإسلام، وفيه أن الإزار الضيق يعقد على القفاء ليحصل ستر المنكبين، ورد في أمر من صلى فليخالف بين ردائه فليجعل على منكبيه من ثوبه شيء، يعني وردت أوامر يحصر ستر المنكبين مع العورة. صفوف النساء كانت خلف الرجال، فائدة، صفوف النساء كانت خلف الرجال. وفيه النهي عن فعل مستحب خشية الوقوع في محظور، النهي من فعل مستحب عن فعل مستحب خشية الوقوع في محظور، فكون النساء يبقين في السجود هذا سلمكم الله، كونهن يتأخرن يكره، لكن الآن لماذا ارتكبنا هذا الكراهية؟ في محذور أعظم، فلا تفعلن المستحب ولا تتابعن الإمام خشية الوقوع في محذور. لكن بدلي سؤال النظر للعورة عموما منهي عنه، طيب الصفوف، صفوف الرجال هل نقول لكل صف لا تسجدوا لا ترفعوا حتى يرفع الصف المقدم؟ لا، النظر المرأة لعورة الرجل أعظم، والآن هم بحاجة ما عندهم، والعورة عموما يعني هذا إذا أنت دققت، أما إذا رفعت معه لا تشاهده ويبقى، أما المرأة لا، الوضع بالنسبة للمرأة أكثر يعني فيه حذر، لذلك يبقين. وربما التكشف يكون للأفخاذ، يكون التكشف فرجل لرجل في حاجة ينظر لفخذه لا بأس. فيه جواز الفتح على الإمام المصلي، أحد الأئمة ذكر هذا، الشراح ذكر، هل يلزم نقول لكل صف أن لا ترفعوا حتى يرفع الصف المقدم؟ ما ورد في الحديث، فما نقول للرجال ذلك. فيه جواز الفتح على المصلي ما دام يجوز المخاطبة من باب أولى الفتحة عليه، ولو كنت أنت خارج الصلاة، لأن الذي ينبه النساء هو خارج الصلاة سيكون فيه تقدم الرجال بالسجود على النساء. هذه ما فهمتها، كتبها ناصر، تقدم الرجال بالسجود على النساء، الرفع ربما أسقط الرفع، لأنهن إذا رفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوسا فقد قدموهن بذلك وصرنا منتظرات. نعم، إذن سقط حرف منه. كذلك أن التكشف من غير قصد لا يضر المتكشف ولا الناظر من غير عمد، ما يضرك إن نظرت بغير عمد، والمتكشف لا يضره. غطوا عن نسوات إمامكم، حتى العورة المغلظة امرأة رأت لعمر بن سلمة، إيش قبيلته عمر بن سلمة، فلم أشهد سلمية بني سلمة. كم باقي عن الأذان؟ خمس، نصرفكم قبل إن شاء الله. جواز صلاة المرأة في المسجد جماعة وبيوتهن خير لهن. جواز نظر النساء إلى أعالي البدن للرجال إذا لم يخشى فتنة. الآن الرجال ما عندهم إلا أزر بالكاد أو عاقدي الأزر في الأعلى، ويخرج شيء من هنا يخرج شيء من هنا، لكن الخطر للسفل للسفل. فالأعالي يجوز أن تنظر إذا أمنت الفتنة. ورد رواية: يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاحفظنا أبصاركن من عورات الرجال. ظننت أن تصح هذه الرواية: يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاحفظنا أبصاركن، ظننت أن لابد أن تغمض عينيها إذا سجد الرجال حسب ظاهر الرواية. إذا يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاحفظنا أبصاركن من عورات الرجال، لكن هذا حديث معل عله الأئمة، أنا نقلت التعليلات لكن أعطيكم رقم واحد العلل لابن أبي حاتم 368 وسجلوا العلل للإمام أحمد كذلك 3633 وكذلك ابن حجر في إتحاف المهرة أعلل الحديث. وأن من كشف من عورته شيء يسير لم تبطل صلاته، لم تبطل صلاته من كشف من عورته شيء يسير. ذكر ابن رجب الخلاف، لكن الأولى أن نذكر هذا الخلاف في محله. ورد حديث في النهي عن كشف العورة، منها حديث نهيت عن التعري، ومنه حديث نهيت أن أمشي وأنا عريان، ومنه النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يطوف بالبيت عريان. حديث بعض المشايخ ألف بحث في حفظ العورة صفحات طويلة وذكر الأدلة، ما يحسن أن ننقل البحث كامل. نتوقف هنا، سبحانك الله وبحمدك، صلى الله عليه وسلم، أستغفرك وأتوب إليك. السلام. كيف حال محمد؟ طيب. محمد. مرحبا محمد. الله يكرمك محمد.